بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فمن الأحاديث الصحيحة ما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وروى الترمذي وغيره مرفوعا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني متقدر عند الصحابة عنهم أنهم لا يفضلون أحدا على أبي بكر والله عنهم. يعني لو قيل ما هو الدليل على تفضيل أبي بكر على الصحابة، بقية الصحابة، من الأدلة قول الصحابة. نعم. روى الترمذي وغيره مرفوعا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، لا تخبرهما يا علي. وفي الصحيح أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي طالب يتخلل الصفوف ثم قال: لكن هذا الحديث ضعيف اللي ذكرته، كهول لم يثبت أن أبو بكر وعمر كهول أهل الجنة، وإنما الثابت أن الحسن والحسين سيد شبه الجنة. نعم. وفي الصحيح أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي طالب يتخلل الصفوف ثم قال: إني لا أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت. يعني هذا كلام علي، يعني يدل على أن علي يعلم أن أبو بكر أفضل منه، يعني من يغلو في علي الآن كل غير صحيح، علي فضل أبو بكر على نفسه، فضل أبو بكر على نفسه. نعم. وفي الصحيح أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي طالب يتخلل الصفوف ثم قال: إني لا أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يبين ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وذهابه. ولهذا قال مالك للرشيد لما قاله له: يا أبا عبد الله، أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أمير المؤمنين، منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته. قال: شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. يعني أين قبر أبو بكر وعمر؟ عند قبر سلم. منزلتهم هم أموات مثل منزلته أحياء، يعني قريب منه، يعني الله قرب سبحانه وتعالى الخليفتين من النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قبورهما كل واحد قبر قريب من الآخر. وتواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد روي هذا عنه من طرق كثيرة، قيل أنها تبلغ 80 طريقة. وقد روى البخاري عنه في صحيحه من طريق الهمدانيين الذين هم أخص الناس بعلي، حتى كان يقول: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. رواه البخاري من طريق سفيان الثوري وهو همداني، عن منذر وهو همداني، عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. هذا يدل على محبة علي بن طالب لأبي بكر وعمر، بل عنده ولد أحدهم اسمه أبو بكر والآخر اسمه عمر، وأبو بكر. نعم. وهذا يقوله لابنه بينه وبينه، ليس هو مما يجوز أن يقوله تقية، ويرويه عن أبيه خاصة وقاله على المنبر. وروي عنه أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن علي لا يقطع بذلك إلا عن علم، وهو الذي يليق بعلي رضي الله عنه، فإنه من أعلم الصحابة بحق أبي بكر وعمر، وأعرف بمكانهما من الإسلام، وأعرف بمكانهما من الإسلام وحسن تأثيرهما في الدين، حتى إنه تمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقد سمى علي رضي الله عنه ابنيه أبا بكر وعمر. نعم. والإنسان ما يسمي أولاده لعلم من يحب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.